طلعت من باب الصالة. أوه ها وهي بأحلى حالة. أوه هاي تهنى عريسة فيها. أوه ها العقبال عند الكمالة. Fares.